بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول طرق ثبوت الهلال شرعا، حيث كانت عبارة الشهيدين في شرح اللمعة هكذا: ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال. قلنا للروايات المستفيضة المدار على رؤية الهلال، فيجب الصوم على من رآه نصا وإجماعا، وإن لم يثبت في حق غيره. العبارة في متن اللمعة هكذا: ويعلم برؤية الهلال أولا، أو شهادة عدلين ثانيا، أو شياع ثالثا، أو مضي 30 من شعبان رابعا. ولا عبرة بالجدول، هاي اللي سووا تقويم مثلا، تقويم الشهر، هذا لا عبرة به شرعا. ولا عبرة بالجدول، نعم هو يساعد كثيرا، ولكن مثلا من جهة الإمساكية الإنسان يحتاط. أي ولهذا هم أيضا يذكروا هذه الإرشادات، أن الإنسان مثلا يمسك قبل ربع ساعة مثلا. مهما يكون، من الناحية الشرعية نتكلم عن طرق ثبوت الهلال شرعا. فهل مثلا الحسابات الفلكية معتبرة شرعا؟ نتكلم عن الطرق الشرعية لثبوت الهلال. ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع، يعني مفيد للإطمئنان، أو مضي 30 يوما من شعبان، يعني إكمال العدة. ولا عبرة بالجدول، ولا عبرة بالعدد، ولا عبرة بالانتفاخ، يعني شكل الهلال، عظم حجمه مثلا. هذه مسألة عند العوام، يجي واحد الليلة الثانية مثلا يقول لك والله هذا أبو ليلة، واحد يقول أبو ليلتين، لا يقول له والله كبير أبو ثلاث ليالي. هذا الحكي ما يمشي عند العلماء. ولا عبرة بالانتفاخ، يعني شنو؟ شكل الهلال وحجم المدار على الرؤية وعلى الطرق المعتبرة شرعا. إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. أما أنه شكل الهلال وحجم الهلال مثلا وكذا، فلا عبرة به شرعا، وهو ما عبر عنه الشهيد الأول رحمه الله بالانتفاخ. انتفاخ يعني شنو؟ قال: وهو عظم جرمه المستنير، يعني يكون شكل الهلال مثلا في الليلة الثانية أو الثالثة كذا، أيضا لا عبرة به شرعا. ولا عبرة بالعلو، ارتفاع الهلال مثلا، يقول لك هذا أبو ليلتين، هذا أيضا لا عبرة به شرعا. وإن تأخرت غيبوبته إلى ما بعد صلاة العشاء. هنا مسألة: هل تطوق الهلال من العلامات الشرعية المعتبرة أم لا؟ المشهور أن الهلال لا يثبت بالتطوق، يعني ورد في رواية معتبرة وهي صحيحة مرازم، من هنا يبدأ درسنا فعلا. يعني الآن هو هذا محل الكلام الآن. بالي صحيحة مرازم عن الإمام الصادق عليه السلام، والرواية هكذا: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. الرواية موجودة في كتاب الكافي للكليني رحمه الله، والسند صحيح: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. هذه الرواية كما ذكر الأعلام مهجورة، أعرض عنها أصحاب لم يعمل بها المشهور. وهناك مبنى في علم الأصول يقول أن الرواية وإن صحت سندا لكن هذا لا يعني حجيتها في مقام الاستنباط والاستدلال والعمل. فالرواية وإن صحت سندا لكنها شنو بالإعراض والهجران تسقط عن الحجية والاعتبار، وهذا ما يصطلح عليه عند الأعلام بشنه الكاسرية، يعني أن الإعراض كاسرون. تقول الرواية صحيحة سندا، نقول هذا خطوة في عملية الاستنباط. كم من رواية معتبرة سندا لكن موافقة للعامة محمولة على التقية، يعني بعبارة أخرى لم ترد لم تصدر من الإمام عليه السلام لأجل بيان الحكم الواقعي. وإلا توجد روايات عن التكتف، توجد روايات عن آمين بعد قراءة الحمد، وتوجد روايات أكثر عددا وأصح سندا وعليها العمل. فعند التعارض نعمل المرجحات المنصوصة لأجل الأخبار العلاجية، خذ بما اشتهر بين أصحابك أحسنتم، بعد خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة، فإن الرشد هاي يسموها المرجحات عند التعارض المستقر. شهرة الرواية، شهرة الروائية التي أفتى بها مشهور الأصحاب، موافقة الكتاب و مخالفة العامة. أما قوله فيما نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية فداك، قال سمعت رسول الله يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذه الرواية مباينة مخالفة للكتاب صريحا، يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. وهذا في خطبة الزهراء واحتجاجها سلام الله عليها. فالرواية إذا خالفت الكتاب فيضرب بها عرض الجدار. أحسنتم، هاي يسموها العلماء المرجحات. وإلا لو كان أفتح الوسائل وش ما شفت من رواية أسطر في الفتاوى لو كل من جو نجر ما ضل بالوادي شيء. هذا إيه؟ لو كل من جو نجر ما ضل بالوادي شجاعة. هذه الرواية كما ذكروا راجعوا مثلا الكتب الاستدلالية كالمستمسك للسيد الحكيم رحمه الله، مصباح المنهاج للسيد محمد سعيد الحكيم مثلا، الجواهر وغير ذلك من كتب الاستدلالية، الرياض السيد علي صاحب الرياض، قالوا بأن الأصحاب قد أعرضوا عنها، فهي وإن كانت صحيحة سندا ولكن إعراضهم كاسر أي موهن ومسقط للرواية عن الحجية وإن كانت تامة. ولذا اشتهر عندهم أنه كلما ازدادت من حيث الصحة سندان الرواية، كلما صحت سندان ازدادت بالإعراض وهنا. واضح معنى أن الإعراض كاسر يعني موهن يعني مسقط للرواية عن الحجية، فيقال يرد علمها من المشكل هذه الرواية الذي يرد علمه إلى أهله. ولهذا الشهرة عند الأصحاب أن الهلال لا يثبت بالتطوق. أما على رأي الفقيه الذي يقول بأن الإعراض ليس بكاسر، وهم قلة من الفقهاء طبعا على هذا المسلك كالسيد أبو القاسم الخوي رحمه الله وتابعه مثلا من زجواد تبريزي على ما هو المعروف من أنه لا كاسرية ولا جابرية. لذلك أفتى السيد الخويفي في منهاج الصالحين بأن الهلال يثبت بالتطوق، إذا تطوق فهو لليلتين، إذا شفت الليلة الثانية الهلال صار عليه طوق شعاع مثل الدائرة، هذا يسموه تطوق الهلال، لأنه يصير مثل حرف الراء تقريبا، فيتطوق يعني يصير شعاع ممتد كالدائرة، هذا يسموه تطوق الهلال. إذا رؤية متطوقا في الليل، أول ليلة ما شافه ما ثبت، بس بعدين أقول لك بعدين شنو ظهر إيه بعض الوكلاء مثلا ممن هو باقي على هذه الفتوى، يعني بقاء في تقليده على السيد خوي، يقول لك مثلا خلاص هذا الآن الليلة ثاني، تقول للبارحة ما نشاف الهلال، يقول لك لا الليلة رؤية متطوقا، فالتطوق يكون علامة على إيش؟ أن الهلال أبو كم؟ واضح معنى تطوق الهلال. هذا على رأي السيد الخوي رحمه الله. أما في مقام العمل خارجان، هل الناس تعمل بهذا ما تعمل؟ الله العالم، صح لو لا؟ لأنه في كثير من الأحيان يعني يحصل هذا، عمليان خارجان، قد يرى الهلال متطوقا حتى إلى هذه السنوات الأخيرة، يعني في الأشهر هذه، في السنة هذه، نفس السنة هذه، بعض ما تتذكروا بعض مرت وصار مثلا كلام، لأن أكو مناسبات، ناس تقرأ الوفاة هذه الليلة، ناس يقول لك الليلة اللي بعدها، بسبب إيش الاختلاف؟ تطوق، بسبب تطوق الهلال. طبعا من هذه الناحية الشرعية لا ينبغي أن يقع نزاع ولا خلاف بين المؤمنين. ليش؟ لأن كل واحد حسب الفضل يعمل بتكليفه الشرعي، صحيح. هذا عند مستند فتوى شرعية، وهذا عند مستند، فلا ينبغي أن يقع بين المؤمنين أي يعني حساسية أو هدرة زايدة أو كذا أو تهريج، مسألة شرعية هذه، صح. هذا الفقيه يقول بأن الارتماس من المفطرات، وذاك يقول لا ليس من المفطرات، مكروه كراهة شديدة، مسألة خلافية. وإن كان المشهور أنه من المفطرات، وإن كان المشهور أن الهلال أثبت بالتطوق، لكن لكل فقيه قناعاته وآراء الفقهية واستنباطه يعني بحسب الأدلة الشرعية المعتبرة. واضح المسألة إن شاء الله. لذلك قال ولا عبرة بالجدول، ولا عبرة شنو بالعدد، ولا عبرة بالعلو ارتفاع الهلال، ولا عبرة بالانتفاخ يعني شكل الهلال حجم الهلال، ولا عبرة بالتطوق. هذا هو المشهور. قال والتطوق هذا معطوف على شنه؟ ولا عبرة بالجدول، ولا عبرة يعني هذه ليست طرق شرعية لإثبات الهلال. ما هي الطرق الشرعية؟ رؤية الهلال في الليلة الأولى، مش أنه في الليلة الثانية يظهر متطوقا فنحكم بكونه للليلة الثانية الآن. هذا على رأي من يقول بذلك، وإلا السيد السستاني صريحا في المنهاج يقول ولا يثبت الهلال بالتطوق، وهذا رأي الأكثر والمشهور من الفقهاء، يعني من حيث الكم عددا أكثر الفقهاء لا يقولون بالتطوق ولا يعتبرونه حجة وعلامة على ثبوت الهلال شرعا. زيادة على ذلك هذا هو المشهور قديما وحديثا، ولهذا في كل جيل من الأجيال للمراجع مراجع التقليد قلما تجد فقيها يقول بأن الهلال يثبت بالتطوق. فلو راجعنا مثلا منهاج الصالحين للإمام السيد محسن الحكيم رحمه الله، شو يقول؟ يقول يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو الشياع المفيد للإطمئنان أو مضي 30 يوما من هلال شهر شعبان، فيثبت هلال شهر رمضان، أو 30 يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال يعني العيد، وبشهادة عدلين وبحكم الحاكم الشرعي الذي لا يعلم خطأ ولا خطأ مستنده. ولهذا هو يقول أنه إذا حكم الحاكم الشرعي ها الفقيه أي مجتهد العادل جامع الشرائع حاكم شرعي يقول في مسألة من المسائل لا تختص حجية حكم الحاكم الشرعي بمقلديه، مسألة 19 من منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم رحمه الله، بل ينفذ حكمه على غيره حتى على المجتهدين وإن كانوا أعلم منه. مثل السيد الله يحفظه يعني. بعدين يقول ولا يثبت بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد. ولهذا كان السيد الحكيم رحمه الله في أيامه في بعض الأحيان يعني يحكم بثبوت الهلال. صارت مرة قضية أنه ثبت الهلال عند الشيخ محمد رضا آل ياسين مرجع كبير أي، وكان هو السيد الشيخ الصدق قرأنا في حياته أنه كان يقلد خاله في أيام صباح، يعني مرجع من المراجع الكبار الشيخ محمد رضا آل ياسين. فجاء جماعة من الناس للإمام السيد محسن الحكيم كان يعد المرجع الأعلى للطائفة، فأخبروا بأنه ثبت الهلال عن الشيخ محمد آل ياسين رحمه الله، وكان من عادته كما قرأت يعني حسب اطلاع القاصر أنه يذهب إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام، لا تعرف أكو أعمال مستحبة ليلة عيد الفطر من زيارة الحسين سلام الله عليه وبعض الأعمال مفاتح الجنان مبينة. فأبلغ بذلك، قال لهم هو الشيخ يعني ثبت عند الهلال؟ قالوا له بلي سيدنا. قال إذن حكمت بثبوت الهلال، لأن بعض الناس قد يسويها شنو يحاول يعني فتن بين العلماء كذا تعرف الجهل من الجهلاء وكذا، الله العالم شنو كانت النوايا والمقاصد. فالسيد الحكيم رحمه الله مع أنه لم يثبت عنده بشهادة عدلين وكذا، لكن بما أنه قد ثبت الهلال شرعا عند الشيخ محمد رضا آل ياسين فهو قد حكم بثبوت الهلال. الآن حكم الحاكم الشرعي هل هو حجة شرعية أم لا؟ هذا هو المشهور ورأي الأكثر من العلماء، إلا أن السيد الخوي يقول لا، لا يثبت بحكم الحاكم مثلا، هذا هم رأيه. السيد الثاني عنده تفصيل يقول إذا أفادك الاطمئنان والثبوت حكم الحاكم الشرعي، إذا حكم الحاكم الشرعي قال حكمت بأنه غدا عيد الفطر، طبعا لأسباب يعني مو قطرة من الطريق، فإذا أفادك الإطمئنان، هذه في المنهاج السيد السستاني هذا التفصيل، إذا أفادك حكم الحاكم الإطمئنان والثبوت حينئذ تستطيع ترتيب الآثار الشرعية، ترتب الآثار. أما إذا ما أفادك إطمئنان فلا، فيه تفصيله. أما السيد خوي لا، مطلقان يقول أنه لا يثبت بإيش؟ لا يثبت بحكم الحاكم أي الشرعي وإن كان الحاكم الشرعي، ولا بقول المنجمين الآن من هذا السيد الحكيم رحمه الله، بعد الشاهد هنا ولا بتطوق الهلال، يعني لا عبرة بتطوق الهلال. استعرضنا بعض الآراء والفتاوى من أجل الفائدة العامة، لأجل الاطلاع على آراء وفتاوى العلماء الأعلام والمراجع الكرام. قال والتطوق بظهور النور في جرمه مستديرا، خلافا لبعض حيث حكم في ذلك بكونه يعني بكون التطوق شنه بكونه علامة بكونه الليلة الماضية، يعني أنه إذا تطوق الهلال رؤية في الليلة الثانية متطوقا فهذا يكون علامة على ثبوته في الليلة الماضية. قلنا والمستند في ذلك رواية مرازم على وزن مجاهد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. ثم قال والخفاء لليلتين في الحكم بالهلال أيضا لا عبرة بالخفاء لليلتين في الحكم بالهلال بعدهما بعد الليلتين خلافا لما روي في شواذ الأخبار. قال في الجواهر لكني لم أقف على من أفتى باعتبار الخفاء لليلتين في الحكم بخروج الهلال بعدهما ولا خبر دال عليه. فلذلك قال الشهيد الثاني خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله. طبعا هذا الاصطلاح أن الرواية شاذة لا يعني أن الرواية شنه ضعيفة سندا بالضرورة، لا، هذه نقطة جديرة بالالتفات. فمثلا ربما وردت روايات في الشهادة الثالثة في الأذان بالولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا راجعته للشيخ الطائفة للشيخ الطوسي الشيخ الطوسي رحمه الله وأنه قد روي في شواذ الأخبار ولكن لا أفتي بذلك يعني أو لم يعمل الأصحاب بذلك. مؤدى كلام الشيخ الطوسي عليه الرحمة أنه وردت روايات في الشهادة الثالثة بالنسبة إلى الأذان، لكن هذه الروايات عبر عنها شنو بأنها روايات شاذة يعني لم يفتي بها الأصحاب، وليس معنى ذلك أن الرواية شنو ضعيفة سندا بالضرورة، وإنما مهجورة أعرضوا عنها ونحو ذلك. ولذا فتوى المشهور من الأعلام أن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان من فصوله ومن أجزائه أو الإقامة، ولكنها إيش مستحبة في حد نفسها، أشهد أن عليا ولي الله مستحبة، كل يعني كل ما شهد شهادتين يستحب ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والشهادة له بالولاية، الشهادة مستحبة، الشهادة بالولاية الأمير مستحبة في حد نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان. لكن بعض الأعلام لاحظوا منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم يقول أنه بما معنى احتمال أيضا محتمل هذا الحكم على أنه إيش لا فقط أن الشهادة مستحبة بل هي جزء من الأذان والإقامة، لكن ليست من الأجزاء الواجبة وإنما من الأجزاء الاستحبابية، الصلاة ما بها واجبات، ركوع سجود قراءة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه واجبات الصلاة أجزاؤها الواجبة صح لو لا، وهناك أجزاء مستحبة سواء مستحب مؤكد كالقنوت أو الاستعاذة مستحب أو بعض المستحبات مثلا الأذكار ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات أو خمس، أو ما ورد في التشهد مثلا بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله مستحب، وإلا التشهد الواجب يبدأ من قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة للتسليم أيضا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هل هي من الأجزاء الواجبة في السلام؟ لا مستحب. فلذا حتى لا نطولها روي في شواذ الأخبار يعني احتمال احتمله بعض العلماء وراجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله، احتمال أنه الشهادة الثالثة بالولاية في الأذان والإقامة أن تكون من الأجزاء وفصول الأذان المستحبة للأجزاء الواجبة، فرق واضح بين أنه تقول ليست من أجزاء الأذان ولا فصوله وإن كانت مستحبة وبين أن تقول لا هي من أجزاء الأذان ولكن ليست جزءا واجبا، نظير إيش القنوت في الصلاة، نظير بعض المستحبات اللي هي من الأجزاء المستحبة في الصلاة. واضح معنى اصطلاح أن الرواية شاذة؟ ليس معناه أنها ضعيفة السند بالضرورة، وإنما هناك روايات صحيحة عمل بها الأصحاب، هناك روايات وردت ولكن تعد من شواذ الأخبار لم يفتي بها، كما مثلا ورد روايات مثلا أنه ما مر علينا في كتاب الصوم أن أبي قال أن عائشة كانت تقول النبي كان يجامع نساء من أول الليل وينام عن صلاة الليل وما يتعي إلا بعد طلوع الفجر من شهر رمضان، رواية شاذة صلى الله، خاصة التعبير أنه كان يجامع يدل على الاستمرارية، بعد مو مرة يعني وكذب الغلط، لا كان يدل على الاستمرارية. وهل هذه تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ما ورد مثلا أنه نقص صلاة الظهرين، رواية الشمالين وما يسمون هذا، من وين طلع ما تدري. هذه روايات شاذة مضطرحة، فلهذا المحقق الحلي عليه الرحمة يقول ما عمل به الأصحاب فهو مقبول وإن كان ضعيف السند، وما أعرضوا عنه فهو شاذ مضطرح وإن كان صحيح السند، كبرى الجابرية والكاسرية. ثم قال والمحبوس بحيث غمت عليه الشهور يتوخى أن يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه هو شهر رمضان فيجب عليه صومه، يتحرى مهما أمكن، فإن وافق شهر رمضان أو ظهر متأخرا يعني بدأ صومه في شهر شوال مثلا أو استمر الاشتباه أجزأ، وإن ظهر التقدم أعاد. استمر الاشتباه شبهة موضوعية، هل يجب عليه الفحص أن هذا الماء طاهر أم نجس؟ لا يجب الفحص في الشبهات الموضوع. فاستمر الاشتباه حتى لو علم بعد ذلك، قال أجزأ بلا خلاف فيه، يعني صومه صحيح. وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عندكم الزبدة الفقهية في الهامش رقم 1، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدري أي شهر هو، لم يدري، قال عليه السلام يصوم شهرا يتوخاه ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه. الإمام بين تفصيل إذن في المسألة، وإن كان بعد رمضان أجزأه. إذن مستند هذا الحكم والفتوى هو هذا النص الشريف، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان يعني هو تحرى لكن طلع صيامه في شهر رجب مثلا لم يجزه، أو في شعبان، وإن كان بعد رمضان صومه جاء في شوال مثلا أجزأه. ولذلك قال والمحبوس يتوخى أن يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيجب عليه صومه، فإن وافق يعني اتفق أنه شهر رمضان أو ظهر متأخرا أي عن شهر رمضان أو استمر الاشتباه ما يدري، ما عنده خبر أصلا أنه قبل بعد لا يعلم، لم ينكشف له الخلاف، لم يظهر له شيء، قال أجزأ يعني صح صومه، وإن ظهر التقدم أي على شهر رمضان أعاد الصوم، ويلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه. الآن بالنسبة إلى أحكام الصيام بالنسبة لهذا المحبوس تماما كأحكام الصوم المتعارف من جهة إذا تعمد الإفطار صحيح، والآن افترض لنفسه شهرا يصوم فيه على أنه شهر رمضان، فلو أخل في بصيامه نفس الأحكام السابقة من قضاء وكفارة ونحو ذلك، ارتماس مثلا على القول بمفطريته كما المشهور، أو بقية أحكام الصوم، ويلحق ما ظنه يعني الشهر الذي ظن أنه شهر رمضان فصامه، ماذا يلحقه؟ حكم الشهر في حكم شهر رمضان تماما، يجري عليه نفس أحكام شهر رمضان في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه، ووجوب متابعته، يعني يصوم شهر كامل، يصوم يوم ويبقى خمس أيام مثلا يواصل، ووجوب متابعته وإكماله 30. ليش يكمل 30؟ من قلت 29؟ لأنه غم عليه لا يعلم بثبوت هلال شوال، فحينئذ يكمل 30 يوما، يصوم 30 يوما، لا 29 ولا 31، 30 يوما كاملة لو لم ير الهلال. وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة، زكاة الفطرة، ولو لم يظن شهرا قال تخير في كل سنة شهرا، مراعيا للمطابقة بين الشهرين. هذا الإنسان مسكين في طامورة مظلمة لا يدرى، لا يعلم فيها ليل من نهار، شي يسوي هذا المسكين؟ حينئذ تخير في كل سنة يختار له الشهر. لكن إذا اختار شهرا للصوم على أنه شهر رمضان، يراعي المطابقة بين الشهر الذي صامه أولا ثم الصوم في السنة الثانية، يعني يراعي 11 شهرا، مو أنه يصوم شهر على أنه شهر رمضان ثم بعد 6 أشهر يصوم من السنة الثانية، لا، يراعي 11 شهرا بين شنه الصيام السابق والصيام اللاحق. ثم قال والكف عن الأمور السابقة، والكف وقت عن الأمور السابقة، عن المفطرات، أكل، شرب، جماع، استمناء، ارتماس في الماء ونحو ذلك من المفطرات، على الخلاف في عدد المفطرات الفقهية. قال والكف وقته، يعني وقت الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، ثم اللي عبرت عن الآية شنه، حتى يتبين لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. قال والكف وقته من طلوع الفجر الثاني، لأن أكو فجر أول سموه فجر الكاذب، فجر الثاني هو الفجر الصادق، وقته الإمساك والكف عن الطعام والشراب والمفطرات، وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر. ليش أشار إلى هذه المسألة؟ لأن أكو كلام أن الغروب يأتي بسقوط القرص، قرص الشمس، أم بذهاب الحمرة المشرقية. قال الأشهر أن وقت الإمساك عن المفطرات الفقهية هو من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى ذهاب الحمرة المشرقية. قلنا طبعا بالنسبة لوقت النية فيها أقوال المسألة، أنه بعضهم يقول يتحتم عليه الإمساك من الليل، يعني ينوي، بعضهم يقول شنه من باب المقدمة العلمية مثلا، أو مقارنا لطلوع الفجر، وهذا طبعا متعسر، الأقوال الثلاثة التي مرت في المسألة. الآن يشرع في حكم المسافر، لو قدم بلده قبل الزوال بعد الزوال فيها تفصيل، ولكن أحب أن أضيف إلى مسألة التطوق مسألة ثانية ابتلائية، وفيها إن شاء الله النفع والفائدة والأجر والثواب. قلنا بأنه المدار على رؤية الهلال، لكن أكو مسألة ابتلائية عامة البلوى، وهي ما لو رؤية الهلال في بلد، فهل يكفي للبلدان الأخرى أم لا؟ نعم، وهو ما يعبر عنه بكلمة أوضح اتحاد الأفق أو تعدد الأفق. السيد الخوي رحمه الله عند بيان تفصيلي مفصل في منهاج الصالحين يحسن مراجعته، يعني بشكل استدلالي طرح المسألة، خرج فيها عن الطريقة المألوفة أنه فقط فتاوى مجردة عن الدليل. كتاب الجهاد من منهاج الصالحين السيد الخوئي كتبه بشكل فقط استدلالي، وهذه المسألة أيضا تعرض لها بشكل استدلالي مفصل باعتبار كونها مسألة ابتلائية. هل يشترط وحدة الأفق أم لا؟ مسألة فيها خلاف بعض الأعلام، وهذا هو المشهور عند المتأخرين عن زمن العلامة الحلي وانت جاي، المشهور بين المتأخرين من فقهاء الإمامية هو اشتراط اتحاد الأفق أو تقارب الأفق، وعليه فتوى السيد الإمام مثلا في تحرير الوسيلة، السيد السستاني في منهاج الصالحين، السيد الخامنئي مثلا في أجوبة الاستفتاءات، فتوى هذين العلمين أنه يشترط وحدة الأفق أو تقارب الأفق بحيث تكون رؤية الهلال في بلد ملازمة لرؤيته في البلد الآخر لولا المانع من غيم أو جبل أو سحاب أو نحو ذلك. هذا قول في المسألة، وهي هل يشترط وحدة الأفق أم لا. السيد السستاني يشترط وحدة الأفق، بمعنى إيش؟ كون الرؤية في بلد ملازمة للرؤية في البلد الآخر لولا المانع من سحاب غيم نحو ذلك، يعني لا يشترط رؤيته بالفعل، يكفي رؤيته في البلد المتحد أفقان اللي يسموها خطوط الطول في العلم الهيئة والفلك والجغرافيا. هناك قول آخر في المسألة للسيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين في مصباح المنهاج، وهو أنه تكفي رؤية الهلال في بلد لجميع بلدان العالم القديم، ما يقولوا العالم القديم آسيا وأفريقيا وشنو بعد أوروبا، هاي يسموها بلدان العالم القديم دون الأمريكيتين أو كندا أو الأرجنتين أو البرازيل. فإذا رؤي الهلال في بلد من بلدان العالم القديم في آسيا يكفي لأفريقيا، في أفريقيا يكفي لآسيا، رؤية مثلا في العراق يكفي لليابان، يكفي لبريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، ما أدري السودان وهكذا. تكفي رؤية الهلال طبعا عندهم هؤلاء الأعلام الأكثر أنه بالرؤية شنو المتعارفة، أي بالعين المجردة لا بالمنظار، إلا السيد الخامنئي عنده أنه يكفي أي بالعين المسلحة، تشمي مسلح كوكم جايين من زيارة الإمام رضا صلى الله عليه وسلم، يقول لك الإيراني تشم يعني على عيني، تشم يعني العين، تشم مسلح يعني العين المسلح، مقصودهم يعني العين العلمية يعني المنظار، الأجهزة العلمية الدقيقة اللي تفيد الاطمئنان. واستعرضنا المسألة رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر أنه إذا لم يشك وأفاده اليقين فأيضا تمسكا بإطلاق النص وأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية الموضوعية كافين. القول الثالث السيد الخوي رحمه الله وأفتى به الشيخ اللنكراني في يعني حياته الأيام الأخيرة، وإلا من أول كان على تقارب الأفق، بعد ذلك في تفصيل الشريعة بشرح الوسيلة عدل إلى رأي السيد الخوي، وهو تكفي رؤية الهلال في بلد لبقية البلدان المشتركة مع ذلك البلد ولو في جزء يسير من الليل، حتى لو كان مثلا أول الليل في بلد يكون آخر الليل في بلد آخر، فعلى هذا الأساس طبعا يعني لو هذه الفتوى تمشي يعني مثلا بشكل عام تكون المسألة أسهل. وطبعا كل يعمل بحسب تكليفه الشرعي، لكن احنا في مقام ايش؟ تفقه وتعلم المسألة الشرعية. زين، إذا سألت السيد الخوي رحمه الله عن هذه النظرية الفقهية، ما الدليل على ذلك شرعا؟ عنده أدلة وعنده شواهد وعنده منبهات. مثلا في دعاء يوم العيد نقرأ شيء من استدلاله في منهاج الصالحين، يقول يدل على هذا الحكم عدة روايات، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في من صام 29 قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيته قضى يوما. قال رحمه الله: فإن هذه الصحيحة صحيحة هشام بن الحكم بإطلاقها تدلنا بوضوح، يعني دلالة واضحة، على أن الشهر إذا كان 30 يوما في مصر، يعني في بلد مصر من الأمصار، كان كذلك في بقية الأمصار، بدون فرق بين كون هذه الأمصار متفقة في آفاقها وحدة أفق أو مختلفة. إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الأفق لكان على الإمام عليه السلام أن يبين ذلك في مقام البيان. فعدم بيانه سلام الله عليه مع كونه عليه السلام في مقام البيان كاشف عن الإطلاق، إذن تمسك بإطلاق النص. الرواية الثانية صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه. يقول الشاهد في هذه الصحيحة جملتان: الأولى قوله عليه السلام: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدا، هذا ما صار من هذه الصالحين، صار هذا مباني، هذا مستمسك من هذه الصالحين: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة فإنه يدل بوضوح على أن رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعدد الآفاق. الثانية قوله عليه السلام: لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار فإنه كسابقه، الرواية اللي قبلها صحيح هشام بن الحكم، واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار. وإن شئت فقل: إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق واختلافها. بعد رواية ثالثة صحيحة إسحاق بن عمار أو موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى آخره، فإن ولا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقضه، فإن هذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الأفق أو مختلفة، وإلا فلا بد من التقييد، الإمام يكون يقيد بمقتضى ورودها في مقام البيان. ثم يستشهد على ذلك بما ورد في عدة روايات بالنسبة لصلاة عيد الأضحى والفطر وما يقال في التكبير. شو تقول؟ اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، يوم واحد مش ثلاثة أيام للمسلمين عيدا، صلى الله. فهذا ظاهر يقول أنه قد جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين، لكل المسلمين، لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد. فالنتيجة أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع والأمصار على اختلافها في الآفاق والمطالع، لكن اللي يصير عندنا حين كم ثلاثة أيام. أنا بعد أضيف على كلام السيد رحمه الله منبهات أيضا، نكتفي بهالإشارة. لطيف ترى تتأمل في المطلب، طبعا استفادة من كلمات بعض الأعلام. لو أن إنسان صام مثلا الآن عندنا في البلد في القطيف مثلا، على أنه ثبت عندنا وما ثبت في إيران في مشهد، فإذا صام على أنه شهر رمضان وليلة العيد في البلد ثبت 29 يوم، وليلة 30 ثبت لأنه الشهر القمري إما 29 أو أكمل عدة 30 يوم، فركب الطيارة على المطار نزل إلى مشهد يروح زيارة الإمام رضا عليه السلام، أو حتى مثلا إذا أمكن راح للعراق لزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله، وهناك متأخرين عنا بيوم وأيضا لم يثبت في تلك الليلة، فصار عندهم إكمال عدة 30 يوم. الآن أخونا في الله هذا كم يوم راح يصوم؟ ما راح يعيد واحدة بعد دون الناس صح لو لا؟ 31. صار كم يوم صام؟ صام 31 يوم. هذا معقول؟ لا. او نفترض المسألة بالعكس، انهم متقدمين عليه بيوم هو متأخر بيوم، فلما راح يكمل الصيام مثلا نوى إقامة وشي بالليل الطيارة ساعتين زمان وصل بالليل زين، وإذا قد ثبت الهلال عندهم 29 يوم، هو الآن صام 28 يوم صحيح. كم يوم صام الآن هو؟ 28، يعيد إياهم يوم 29، صار الآن شهر رمضان كم يوم صار؟ أي صار 28. هل هذا معقول؟ فمرة يصوم 28 ومرة 31، هذا إذا كان الفرق كم؟ يوم واحد. أما بعد إذا صار الفرق يوم أو يوم يومين أو ثلاثة كما قد يتفق أحيانا صحيح. بعد شوف بعد الآن احسبها شلون تطلع. هذا بس إشارة إلى أنه هذا دليل على أنه إيش؟ يوم واحد. لا عبرتها باتحاد أفق. يقول السيد رحمه الله بعد ما ذكر عبارته لأن مصور الورقة الآن مو جايبي جاي من هاي، يقول حتى في الروايات ما موجود إشارة، حتى في رواية ضعيفة إلى هذا المعنى أنه إيش وحدة أفق أو تعدد أفق، حتى في رواية ضعيفة، وإنما أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.